تحليل وقياس وغير يعني حلم. هل يكتب إلا رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده لعمل أهل المدينة بخلافه لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. قمنا لتكفيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا الكتاب والسنة، كيف لا وهو الواجب أن العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل.